وجود القرائن والأدلة الدالة على حصول الإكراه. أما إذا ادعى إنسان الإكراه واحد يقول لك غصب عني أنا كنت مكره، أقول له أكرهوك إزاي؟ ضغطوا علي، ضغطوا عليك إزاي؟ قالوا لي إزاي تعمل كده؟ الأمر ده ده أنت كده غلطان 100% مثلا يعني. وبرك يقول لك مراتي ضغطت علي عشان تطلقها، طلعني طلعني طلعني، لا انت طالق غصب عني، غصب عنك ايه اللي خلاك تبقى غصب عنك؟ لابد من وجود اكراه. عشان كده دايما نقول لهم لما يقولوا غصب عني ضغطوا عليا حصروه في الكلام لغايه ما ضغط ما الزموه، كان في سكينه، كان في مسدس، كان في ضرب، كان في تعذيب، كتفوا ايديك ورجليك وقال لك ما انتش طالع من هنا ابدا وكنتش عارف تتصرف. يبقى احنا بنتكلم هنا ان كلام محمد الحسن لا يعني يحمل على الحالة التي لا دليل عليها، وان هو يكون الاكراه ده شيء باطن تماما حدش عارفه خالص، ان مفيش قرائن عليه، هيقول احكام الظاهر هنبنيها انه مفيش ادلة، ولكن هو بينه وبين ربنا طبعا هو اكره بالفعل يبقى معذور. الصحيح ان المسألة دي في احكام الظاهر لابد فيها من وجود القرائن الدالة على الإكراه، أو فضلا على أدلة كالشهود الذين يشهدون أن فلانا تعرض للإكراه. وفي أما إذا كان يعجز عن إثبات ذلك ظاهرا فيحكم عليه بالظاهر بما فعل، ويكون باطنا عند الله عز وجل ليس كذلك. قال ابن حجر الهيثمي: وإذا جاز التلفظ بالكفر عند الخوف أو والإكراه كما في الآية فليجز ترك الإنكار للأولى، لأن الترك دون الفعل في القبح. أنا حسيب واحد يعمل المنكر، أنا اللي هعمل المنكر، أنهين الترك دون الإيه؟ دون الفعل في القبح، الفعل أقبح. هذا الكلام لابن حجر الهيثمي موافق لقول ابن دقيق العيد السابق: وذهب الطائفة من الغلاة إلى أنه لا يسقط وإن خاف ذلك، قد جعلوا من الغلو، قد جعل من الغلو وجوب الإنكار مهما ترتب على ذلك الإنكار من نتائج. هذا غلو مخالف لظاهر حديث من رأى منكم منكرا فليغيره. وكلام ابن حجر الهيثمي في الرد على من يقول أنتم جبناء لأنكم تخشون الناس محتجا بهذا الخبر اللي هو إيايا كنت أحق أن تخشى، هذا كلام تقوله طوائف من الفرق العاملة على الساحة الإسلامية الآن، الجبن وفلسفة الجبن ورعاية مصالح ومفاسد إيه، وأنتم بتوع المصالح والمفاسد وصنم المصلحة ومصلحة الدعوة ده صنم يعبد، كلام السخيف الجاهل الذي يقوله البعض من المنتسبين إلى العلم والدعوة ونحو ذلك. أقول لكم إمتى ينفع نقول مصلحة الدعوة صنم؟ لما واحد يراعي مصلحة الدعوة فيكفر بالله من غير إكراه معتبر، يقول لك عشان مصلحة الدعوة يا عم، لو قلنا لهم إن الإسلام بس هو الحق هيهيجوا علينا، لو قلنا لهم اليهود والنصارى كفرة هيعملوا لنا مشكلة وحيقعدوا بقى يشتموا فينا ونحو ذلك، مصلحة الدعوة خلينا نقول لا دول مش كفار، اهو ده مصلحة الدعوة بقت ايه؟ بقت انه نطقت بالكفر المكذب للكتاب والسنة، من ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه، لقد كفر الذين قالوا ان الله المسيح ابن مريم، ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم ظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون. كن واحد يرتكب الكفر عشان ينفع أقول ده وصنم يعبد، مش انت تيجي على أي واحد رأى المصالح والمفاسد تقول له انت ايه ده المصلحة ده صنم يعبد، لا، المصالح والمفاسد دي أدلة شرعية معتبرة عند كل العلماء، وان خوف الأذى المعتبر معتبر عند كل العلماء، فيش واحد يقول للناس ان احنا ايه يعني زي ما قلنا كده لابد أن فرض عليكم أن تحتملوا القتل،